الذين آمنوا بأن يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق أكثركم للحق كارهون أم أبروا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أم أبروا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى بالعرض ولقهم ليقولون